باب الأدب باب الناصح الأبى عن الطريق. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي ثقات العزبات شيخ الأصحاب الكتب الستة ولو جماعة إلى الترمذي وعلي بن محمد التنافسي هو من ثقات العزبات لكن ما في علي بن محمد آخر حديث آخر حديث الله حدثنا يزيد بن هارون من ثقات العزبات ولو الجماعة أنبأنا هشام بن حسان وأيضا من ثقات العزبات ولو الجماعة عن واصل مولى أبي عيينة الأزدي البصري قال ابن معين ثقة قال ابن حاتم الرازي صار الحديث والإمام أحمد قال ثقة والأجد قال ثقة بصري ثقة عن يحيى بن عقيل زائد البصري نعم المروزي قال ابن معين ليس به بأس وذكر ابن حبان في الثقات عن يحيى بن يعمر وهو أبو سليمان العوفي قال بالأزبات قال أبو حاتم الرازي الثقة قال النسائي ثقة قال أبو زرعة ثقة وابن معين أيضا الثقة أبو ذر رضي الله عنه رضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب بن جنادة صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها فرأيت في محاسن أعمالها الأذى ينحى عن الطريق ورأيت في سيء أعمالها النخاعة في المسجد لا تسفن. جزاك الله خير. هذا ختام الباب وقد بينا بأن إماطة الأذى من أفضل الطاعة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة وفي رواية قال بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. عن الطريق على لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقلنا بأن الرجل الذي سار في طريق الناس فوجد شوكا فنحاه فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة بهذا العمل، لا سيما أن هذا يبين لنا القاعدة العامة عند العلماء أن الخير المتعدي عند الله أعظم من الخير الذاتي. الخير المتعدي عند الله فلا أعظم من الخير الذاتي أو النفع المتعدي أعظم من النفع الذاتي. نعم. وبيان قبل ذلك أن العمل اليسير مثل هذا العمل اليسير قد يكون عند الله كبيرا لأن فيه النفع الكثير، وأنت عندما تزيل الضرر عن الناس تلتقي عند ربك لا فعله. وأعظم الضرر الذي يقع هو الضرر على العقائد، الضرر على الإيمان على الديانة، هذا هو الضرر الذي إذا وقع كان فيه ما فيه الفساد المستشري. لذلك تنحية هذا الضرر من أفضل الطاعات. فمن أزال شوك العقيدة الباطلة ومن أزال شوك البدعة عن طريق الناس فهذا من أعظم الناس عملا على أو من أعظم الناس طاعة وعبادة لله جل في علاه. من نحى شوكا فقط للإذاء البدني، فمن نحى شوك البدعة التي فيها الإذاء القلبي كان من باب أولى له المكانة والحظ عند ربه جل في علاه. أما الحديث الأخير والخاتم لهذه الأحاديث هو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها إيها فرأيت في محاسن أعمالها، يعني ممكن نقول عرضت هذه الأعمال وفي البرزخ هذه حياة البرزخية لا نعلم عنها شيء. هذه أيضا غيب من باب الغيب الذي لابد أن نسلم له. أمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه قال عرض عليها بأعمالها، عرض عليها أعمال أمتي بأعمال حسنها وسيئها فرأيت في محاسن الأعمال الأذى ينحى عن الطريق. الأذى ينحى عن الطريق كما قلنا إماطة الأذى عن الطريق دي شعبة من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن إماطة الأذى من الطريق من أفضل الطاعات، لا تحقنا من معروف شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن مكانة المرأة السوداء كانت تقوم من المسجد، ولما ماتت سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بشغف، فلما قال له ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تنبئوني؟ قال كنت نائمة فخشينا أن نوقظك، فقال دلوني على قبرها فذهب فصلى عليه. كانت تقوم المسجد، فانظر هذه من أفضل الطاعات التي كانت تقوم بها أنها كانت تقوم المسجد. ولذلك قال في شيء عملها المخاعة في المسجد لا تدفن، يعني المخاعة في المسجد من أضر الضر. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فأجد المخاعة على القبلة فنظر إليها مشمئزا، ثم أخذها فحكها أخذ عودا فحكها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأة بالطيب فطيب المكان، فقال ما أروع ذلك، ما أفضل ذلك، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم المكان، طيبها بالطيب، ثم أمر بعدم إمامة هذا الرجل الذي فعل ذلك. وبين هذا الله دل في علا تعظيم الكعبة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النخاعة تكون في المسجد إن لم يعني يدفنها يكون قد عصى الله جل في علا. فقال أن الزبير أو غير الزبير كان نائما أو جاء من الليل لينام يحاسب نفسه، فتذكر أنه تنخى يعني تفل أو تنخى نخاعة في المسجد، لا يدري هو يشك لا يدري دفنها أم لا، قام وذهب إلى المسجد بعد يعني مع بعد المنزل، قام وذهب إلى المسجد ينظر هل دفنها أم لم يدفنها. ومع هذه النسيئات التي تكتب الله النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على مثل هذه السيئة ولا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم كان النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد لمكانتها ذهب وصف الناس صفوفا وصلى عليها بالقبر. وهنا بيّن أن من أسوأ الأعمال هو أن يبصق المرء في المسجد دون أن يدفن ذلك. طبعا هذا الكلام لا يكون في المساجد في واقعنا المعاصر، واقعنا المعاصر الآن الفرش تأبى ذلك. ولذلك أن من السلام قال لا فلا تنخمن قبل يدي ولا عن يميني ولكن عن شمالي، لكن هنا الآن لا عن يميني ولا عن شمالي، يعني في المساجد الآن في واقعنا المعاصر لا يصح له أن يفعل ذلك، لا بين يديه لأنه بين يدي الله جل وعلا لأن الله قبل وجهه، ولا عن يميني الملك ولا عن شمالي أيضا لأنه سيضر بإيش، إما بمن بجانبي أو يضر بالفرش. الذي يكون لك عند ربك جل في علاه. وأيضا لا تحقرن أيضا من المعصية شيئا قد تكون صغيرة لكنها تكون مهلكة، فالنخاعة في المسجد قد تأتي فتذهب بالحسنات وتأتي تذهب رجل أيضا أو يختم له بها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فوجدت سيئها، فكان من أسوأ هذه السيئات سيئ في سيء أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. هذا أيضا فيها إشارة إلى أنه يجب دفن النخاعة في المسجد، وهذا إن كنا بذلك إذن يجب على المرء ألا يضر المسجد أو يضر من بالمسجد، أن يضر المسجد وألا يضر من بالمسجد. ولذلك قلنا بأنه لابد أن يتأدب بالأداب التي تهيئه بين هذا الله جل في علاه. عامة مجمل هذه الأحاديث الثلاثة على مسائل ثلاثة فقهية مهمة جدا شرحناها بالتفصيل وجميلها الآن، وهي النفع المتعدي خير عند الله وأعظم أجرا من النفع الذاتي. فلذلك الصدقة أفضل، وأيضا فرج تفريج الكربات أفضل، سد الخلات أفضل، وأيضا النصيحة وتعليم الناس هو أفضل ما يكون في نفع متعدي. وأيضا دفع الضرر المتعدي خير من دفع الضرر أيضا الذاتي. قد يشمئز المرء عندما يجد النخاع، هو يعني هو يتركها ويرحل، كما أن رجلا يجد فأرا مثلا ميتة أجلكم الله وفي الطريق ويستطيع أن يتحمل فيتركه ويمشي ولا شيء عليه، وما قصد أن يضر الناس هو تضرر وما يستطيع، لكن نقول الذي يحمل على نفسه ويرى في الضرر الذي يقع عليه معنويا ويتأذى ويتخذل بما يرى وينحيه من أجل ألا يضر بالآخرين، هذا قدم العام على الخاصة. وأيضا الضرر الذاتي عنده يتحمله، لكن الضرر المتعدي لا يتحمله. هذه مقاصد الشريعة فيها تحقيق نظرة مقاصدية للشرع. شوفوا هنا أحاديث عظيمة جدا فيها، وإن كانت الأعمال يسيرة لكنها لما حققت المصلحة الشرعية وحققت مقصدا من مقاصد الشرع كانت عند الله لها ما لها من المكانة العالية. الرد على الجبرية، هذه الفوائد الرد على الجبرية. تفاوت الأعمال فيتفاوت على إثرها الدرجات. تفاوت الأعمال فإذا تعرفها النظافة من الإيمان.